إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام، سلسلة من الحلقات بعنوان كيف نغير المستقبل. المرة اللي فاتت بدينا في يعني شرح شنو نقصد بالمفردة وتفسيرها. قلنا أنه هو من الخطر أن بعض الناس يتفقون على المصطلح أو على المفردة أو على المعنى أو على القيمة وهم قاعدين يفهمون شيء مختلف تماما، مثل قلنا من الكلمات الغير معرفة لدى الجماهير ولدى الناس قيمة الوحدة الوطنية. ما نعرف شنو معنات الوحدة. واحد يفسره، أنا مرة قلت حق واحد يعني أعرف عنه أنه توجهه يعني عنده يعني توجه مخالف للوحدة الوطنية، فلما سأل وطول الوقت يتكلم عن الوحدة الوطنية، فقلت له مرة أنت شنو تقصد بالضبط الوحدة الوطنية؟ فلما يعرفها لقيت الرجال يتكلم عن شيء مختلف تماما، يتكلم عن الطائفية يعني وهو يقصد فيها وحدة وطنية. فأحيانا من يعني من الخطر انك انت تتفق على مصطلح ومفردة وانت ما عارف شنو معناها. وبينت المرة اللي فاتت مثلا من المعاني كذا ان زوجين متفقين على انهم يحترمون بعض، كل زوجين متفقين طبعا يقول لك الاحترام بينه، بعدين لما تيجي تعرف الاحترام تلقاه مختلف اصلا. هذول طول الوقت ما يحترمون بعض بمعنى انه طول الوقت قاعدين يخالفون التعريف. فلازم مو فقط الاتفاق على المصطلح والمفردة، ذاك في العقود الجيدة يقولون المصطلح ثم يعرفونه بالضبط. مثلا يقول والله شنو معنى طرف ثاني وشنو معنى طرف أول. طرف الأول هو أنا أو أنت أو كذا، نذكر الاسم وكذا وعنوانه وما أعرف إيش وكذا. لأن ساعة تقول لا لا لا مو أنا الطرف الأول، أنت الطرف الأول. ما عرفنا ما ندري. أو شنو معنى مثلا نقول والله مثلا دعم مشترك ولا عمل مشترك ولا نين عرفها شنو معنى شركة شنو معنى. فتتعرف العقود الدقيقة هي العقود التي ليست فقط تذكر المفردة بل تعرف المفردة. يكون دائما في أول شيء فصل في البداية يعرف شنو المفردات. فإحنا لازم نتفق ويعتبرون هذه المقدمة أو تعريف هذه المصطلحات جزء لا يتجزأ من العقد. إذا ما سويت كذي ما ندري إحنا إيش قاعدين نتكلم عنه. فإحنا نتكلم عن شيء. فذلك أنا من دائما في طريقتي إني أنا لما أذكر عنوان معين أو شكل أول شيء أتفق معك شنو معنى المفردة، لأنه يعني قد نختلف وقد نتفق. مثل قضية أنا أذكر كثير ما أعيب مسألة اسمها الأمل، أقول هاي الأمل هذه بضاعة الخسرانين الكسالة. شنو معنى أمل؟ شنو معنى أنك تعيش للأمل؟ يعني أنك أنت تعيش تتأمل شيء تنتظر شيء وكذا، خسارة هذه. لأن معنى أن أنا عايش على الأمل معناته واحدة من الأشعار اللي أصلا ترينا فيها بالأمة اسمها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أصلا ضيق عيش بأمل ضيج، واحد عايش بالأمل أصلا هو أصلا حياته ضيقة أصلا، فما يحتاج فسحة أصلا، ما عنده فسحة أصلا، بس هو شعر يردد وكل واحد يردده وكل واحد يكرره على المنابر وفي المحاضرات وفي الإذاعة وفي التلفزيون وكذا، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إيش أمل الله يهديك؟ اللي عايش على أمل معناته مو موجود في الحاضر. معنى أني أنا عايش على الأمل معناه أن أنا مش متواجد في اللحظة، معنى أن أنا مو راضي عن واقعي ولا حاضري ولا لحظتي ولا كذا. فهذا معناته حيجلب معاناة أكثر وأكثر وأكثر، وذلك كل اللي يعيشون على الأمل عمرهم ما يحققون شيء. فالأمل بهذا المعنى معناه الأماني. يقول وما نيل المطالب، شوقي أمير الشعراء يقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وعلمنا ركوب الخيل حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. هذا ما تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الإيمان بالتمني، يعني واحد قاعد يتمنى، فهذا معنى الأمل. لكن لي واحد ثاني يقول لي لا بس أنا ما أقصد في الأمل، أنا أقصد في الأمل إنه هو التفاؤل والك... يعني أقول له طبعا هذه أخف، طبعا مو معناته هم بعد زين، لا بس أقول له يعني هذه شوي أخف من هذيك الأولى. فذاك لازم نصطلح، فلما يعرف أقول شيء مفرد لازم أعرفها، وإذا ما عرفتها أتدارك الوقت وأعرفها. فذلك أول أول شيء قلنا هذا الكلام، ليش هذا كلام مهم جدا عزيزي المستمع، لأنه هو إحنا عندنا الآن في الساحة وايد مفردات مطاطة وسايحة وإحنا ما عارفين شنو معناها، وكل واحد يتكلم عنها المشكلة، اللي يدمر في الوحدة الوطنية واللي يبني في الوحدة الوطنية واللي مفاهم شنو الوحدة الوطنية، كلهم قاعد يتكلم عن الوحدة الوطنية، وإحنا مو عارفين، إحنا ضعنا بالحوسة لأن ما ندري زين. طب هذا كل واحد بالنسبة لنا يتكلم عن الوحدة الوطنية على بالنا وطني، يعني إن شاء الله يعني الناس كلهم يعني على الأقل مواطنين وهذا فيهم الخير والبركة بشكل عام، لكن هو في الحقيقة المعاني يعني يتكلم عن الوحدة الوطنية بعدين يقوم يصرخ ويقول ما دي كيف. وإحنا أنت طب أنت إحنا أنت كيف تعرف، كيف تتحدث عن الوحدة الوطنية ترفض آراء الوطن مثلا؟ من شخص مثل نسبة لا عند الوحدة الوطنية هو أن إحنا نحترم حكومتنا ونسكت وكذا ونخلي الأمور نازلة عشان مصلحة الوطن يا جماعة وكذا، هذا بالنسبة لها وحدة وطنية، أنا بالنسبة لها تدمير أصلا، هو بالنسبة لها هذا وحدة وطنية. بالنسبة للشخص الثاني يقول طب شلون الوحدة الوطنية معناه أن الكل يعبر، حق أي إنسان يتبع أي مذهب، حق أي إنسان يتبع أي مذهب سياسي ديني، حق أي إنسان يعبر عن وجهة نظره يقول اللي يبي بالطرق القانونية الكذا الكذا ما دام ما ضر أحد وبالطريقة المشروعة حقه مثلا، عارف كيف؟ مثلا هذا، وانا بالنسبة لي هذه وحدة وطنية انك انت تحترم تعدد الآراء. وعلى يقول شو انت بالعكس، اصلا احنا كيف نحترم هذا وهذا انسان يسيء الى الدين في الموضوع الفلان؟ فلقيت كلمة طائفية الان، هذاك يتكلم عن حزبية وهذا يتكلم عن طائفية وهذا يتكلم عن قبلية وكلهم يتكلموا عن الوحدة الوطنية، سبحان الله. يعني واحنا مو فاهمين منو اللي بالضبط. فلذلك من المهم جدا ان احنا نجتمع مع كل هالجماعة المذهبيين والحزبيين والعوائليين والقبليين والجماعة الوطنيين وغير البشرية، كلهم كلهم مقبولين في المجتمع، انا وسهلا فيهم يعني، وانا قاعد على طاولة جماعة نقول لهم ايش رايكم يا جماعة نعرف شنو الوحدة الوطنية، اذا انتم مو عارفين نفتح الدستور ونقرا تفسيراته ونبدا من جديد يا جماعة، سنة اولى روضة دستور، سنة اولى روضة وطن، ونبدا نقرا في المعنى هذا ونبدا نتفق عليه، وبعدين نعلن اتفاقنا ايش معنات الوحده، ايش معنى الوحده الوطنيه، ونطلع ميثاق الوحده الوطنيه، ونعلم الناس في المدارس، الاولاد في المدارس، ونحطه على بوسترات في الشوارع، وننزل اعلانات في التلفزيونات كلها الخاصه والعامه مالتنا، وبعدين ننزل نبلغه في الاذاعات وبالكذا، ونعرف الناس شنو معنى الوحده. فاذاك صح احنا تعرفنا الان على المصطلح، التعريف اصبح بالنسبه لنا جميعا واضح. هذه مساله مهمه، وإلا إحنا نتكلم عن معنى سائح. طبعا هذا أنا قلت مفردة واحدة، صحيح أنها اليوم مهمة بالنسبة لنا، لكن هذه مفردة من ألف مفردة اليوم نتكلم عنها في التلفزيون والإذاعة وما أعرف كذا، وكل واحد معنى مختلف. مو مهم يا جماعة شنو المصطلح اللي نستخدمه، والله مو مهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استخدم مصطلحات، الله سبحانه وتعالى استخدم مصطلحات، هي مصطلحات غير، اكتشرحتها أنا في اللقاء الأول، قلت صلاة، صلاة مو معناها باللغة أنك تركع وتسجد وكذا، صلاة معناها دعاء، لكن استخدمت بطريقة وكذا وشرحت، فصار كل مسلم الحين يعرف شنو معنى صلاة. معنى صلاة فيها وقوف، فيها أركان، فيها شروط، فيها سنن. فإذا كان أعرف أو أقف وأستند وأركع وأسجد وأيقف بين السجود وكذا وأسلم، هاي كلها تعتبر من أركان الصلاة، وأنا عرفت شنو معنى صلاة الآن، خلاص ما داعي. فلكن لما يقرأها في القرآن الكريم يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يعني ما مرح أصلي أقعد عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصلي عليه؟ ما حد يفهمه كذي، بس يقصد المعنى اللغوي وهو في الصلاة، يعني عليه الصلاة والسلام أنه نصلي عليه يعني ندعو له، فهي الصلاة بمعناها اللغوي الصحيح، فمعناها كذا. فذلك تجد هي الصيام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، يعني أنا صايمة يعني معناته أن أنا ما أكلم أحد، بس إحنا اليوم إذا واحد بصوم ما أكلم أحد ما يفهمت لي، إنما المقصود فيها الصيام أن كذا من الشروق، من الشروق إلى أو من الفجر، من طلوع الفجر إلى الغروب، هذه مع تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع وعن شروط أخرى. ففهمت شنو معنى الصيام، فهمت شنو معنى الزكاة، فهمت شنو معنى الحج، هذه كلها مفردات جاء بها الإسلام وأعطاها معاني اتفقت الناس على معانيها. اليوم تقول حق واحد مسلم شنو الصلاة يفهم، فيها ركوع فيها سجود فيها وقوف كذا، نختلف بالتفاصيل شوي لكن نتفق بشكل عام شنو معنى الصلاة. لما أقول حق واحد صلاة الظهر يقول لي معناته دعاء الظهر، ما في ولا مسلم يقول الكلام هذا. يفهم أن صلاة الظهر معناتها أربع ركعات وصلى في الوقت الفلاني، تقول له صلاة الفجر، تقول له صلاة المغرب يفهم، تقول له صيام رمضان، صيام الستة من شوال، صيام النوافل، يفهم خلاص يعرف شنو معنى صيام. اتفقنا على المفردة ليش؟ لأن عرفنا المفردة، عرفنا معناها، عرفنا التعريف، فأصبح واضح بالنسبة لنا جميعا الآن نستطيع أن نتكلم عنه. تعال أنا معك نتكلم عن الوحدة الوطنية، والله أنا ما أدري إيش قاعد تتكلم عنه وأنا ما أدري إيش قاعد أتكلم عنه. أمة تسب الوطن كل يوم في أفعالها وأقوالها وفي تصرفاتها وهي تتكلم عن الوحدة الوطنية، تضرب الناس بآرائها وبالكذا وتتكلم عن الوحدة الوطنية، ما تعرف مصطلح دايب وضايع وما حد يعرف شنو معناه. وهذه خطورة عزيزي المستمع، خطورة أنك لا تعرف. هذا تكلمت عنه في المرة الفاتحة. إذن هذا تعريف، إنه قلنا المفردات وتعريفها مهم جدا. إيش نقصد إحنا عنواننا عزيزي المستمع بعنوان، يعني موضوعنا بعنوان كيف نغير من المستقبل. أول شيء عندنا التغيير، وثاني شيء عندنا المستقبل، وثالث شيء عندنا التغيير في المستقبل. هذول ثلاث مسائل نبي نعرفهم عشان نكون واضحين إيش قاعد نتكلم عنه. أول شيء موضوع التغيير، هل التغيير، هذه مسألة مهمة يا حصار موضة. أنا أول مرة رفعت شعار التغيير في 1995 لما أسست مركز سميته شعار التغيير يبدأ من الداخل. 96 في بداية 96 التغيير يبدأ من الداخل، شعرت أن موضوع التغيير هو موضوع الذي يجب أن نركز عليه. ليش؟ أنا ضايع الأمة، شوف الأمة طول الوقت، الناس والكذا طول الوقت تتحدث عن اللا تغيير. على فكرة حتى الناس اللي يتكلمون عن التغيير يتكلمون عن لا تغيير، وأكثر دعاهم الله يا رب لا تغير علينا. شوف شوف الدعاء الخايب بصراحة، اللهم لا تغير علينا. شوف الناس كلها تسأل، الناس الناجحة، الناس الفاضلة، الناس المؤمنة تسأل دائما الأفضل، تسأل دائما الأحسن. الناس اللي هي متواضعة تسأل دائما ألا يغير عليها. فلا تسأل، الحين بدأوا شوي يحسنونها لأني أنا عيست وأنا عيب فيها، صار لي تقريبا 10 سنوات عيب فيها، فقاموا يحذرون الآن لما بالإذاعة يطلع ولا بالتلفزيون ولا بكذا، قام يقول ولا بيكتب مقالة يا رب لا تغير علينا إلا إلى الأحسن. فكنا من السالفة، ما نبي لا تغير علينا، لا تستخدمها، يا رب تغير علينا، دائما تغير علينا للأحسن والأفضل. أصلا يا رب احنا نعرف أنه إذا ما غيرت، إذا ما تغيرنا حننقرض، نعرف هذا الكلام، إذا ما تتغير تنقرض، إذا ما تتغير معناتها آن الأوان أن رسالتك تنتهي، خلاص ديناصور، ما تتغير أنت ديناصور، لازم تتغير طول الوقت. فلك هذا الدعاء ما له قيمة، لا تدعو بهذا الدعاء أصلا، أنت معناته تدعى نفسك بالموت، تدعى نفسك أنت بالانعدام، تدعى نفسك بالانقراض. فلك لا تدعو يا رب لا تغير عينك، هذا الدعاء خذيناه واحد تناقله الناس وراء مثل كثير من الأمثلة والأدعية وكذا، يأخذون بدون وعي وتتناقلها الناس وكذا وتقول فيها وأصبح واقع. لأن أنا عندي تشالنج إنك أنت يعني اعمل تشالنج وتحدي لكثير من الأدعية والمصطلحات والأشياء الناس يستخدمونها وهي مو صحيحة أصلا، هي مؤذية. فذلك هذا الموضوع، فموضوع التغيير موضوع مهم جدا أبي أدردش فيه، بس خلها في لقاءنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.